قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كيف التلبية؟ قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: إن سالما أخبرني أن أباه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن عبد الله بن عمر كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: كيف التلبية؟ أي ما هي الكيفية التي يأتي بها في التلبية، يعني ما هي صيغتها وما هي كيفيتها؟ هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهل بهذه الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقوله كان يهل أي يرفع صوته بهذه التلبية، لأن رفع الصوت بها أو إظهارها في أول الأمر إعلان أو إشعار بالدخول في النسك، لأن الإنسان قبل أن يدخل في النسك لا يلبي، وإنما يلبي إذا دخل النسك أو دخل في النسك فهو يبدأ بالتلبية. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أهل بقوله لبيك اللهم لبيك، أي أنه أظهر دخوله في النسك وبدأ بالتلبية من حين دخل في النسك، فقال لبيك اللهم لبيك ويستمر عليها، يعني يأتي بها من ذلك الوقت الذي هو الدخول في النسك ويستمر على هذه التلبية حتى يبدأ المعتمر بطواف العمرة. وأما الحاج فإنه ينتهي عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، ينتهي من التلبية، فبداية التلبية عند الإحرام بعدما يحصل الإحرام يبدأ بالتلبية، وعندما يبدأ بطواف العمرة ينهي التلبية، وإذا كان حاجا فإنه يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة. وتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفيتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك هي كلمة يجيب بها المدعو لمن دعاه بأن يقول له لبيك. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يناديهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول واحد منهم: لبيك يا رسول الله، لبيك، أي إجابة لندائك ودعائك أو دعوتك، أقول لك لبيك، وهي كلمة يجاب بها الجواب الحسن، يجيب بها المنادى بالجواب الحسن، لأنه عندما ينادي يقول لبيك هذا جواب حسن من أحسن الجواب. وكان يعني يقول نعم، يمكن يقول نعم، يقول لكن كونه يقول لبيك أحسن جواب. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه كما جاء في الصحيح كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له: يا معاذ. فقال معاذ: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قلت يا رسول الله لبيك وسعديك، لبيك يا رسول الله وسعديك. فسكت، ثم بعد قليل قال: يا معاذ. فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، إلى آخر الحديث. فهذا هو الجواب الذي يجيبه من دعي. وفي ما يتعلق بالحج، الله تعالى دعا الناس إلى حج بيته الحرام، فمن وفقه الله عز وجل للمجيء لأداء هذا النسك ودخل فيه أي في النسك، فإنه يقول لبيك اللهم لبيك، أي أنك دعوتني لحج بيتك ووفقتني للمجيء لأداء هذا النسك، فهو عندما يدخل في الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك، أي دعوتني فأجبتك، دعوتني فأنا مجيب لك وملبن هذا الدعاء وهذا النداء، فلبيك اللهم لبيك. هذا هو معنى كل إنسان يقول لبيك اللهم لبيك. ومن المعلوم أن الإنسان يكون داخلا في النسك بالإهلال، يعني بكونه ينوي الدخول في العمرة أو الحج أو بهما جميعا ثم يلبي، ولا يلبي الإنسان قبل أن يدخل في النسك. الإنسان إذا لبى معناه أنه دخل في النسك، اللهم إلا أن يكون يعني مثلا ناسي أو كذا قبل أن يدخل، قبل أن يدخل فلا يعتبر محرما، لكنه عندما ينوي الدخول في النسك ويعقد العزم بقلبه على أنه دخل في النسك يبدأ بالتلبية فيقول لبيك اللهم لبيك. ولبيك هي كما عرفنا كلمة وتكرر في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة وتكرار للإجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم إن هذه التلبية مشتملة على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، والإنسان بمجرد ما يدخل في النسك يعلن التوحيد وأن العبادة كلها لله، الحج لله والصدقة لله والصلاة لله وكل شيء لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فهو عندما يدخل في النسك يعلن أنه مخلص العبادة لله وأن عبادته خالصة لوجه الله وأن حجه لله، كما أن أعماله كلها لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لبيك اللهم لبيك. واللهم معناها يا الله، معنى اللهم يا الله يعني لبيك يا الله، لبيك اللهم يعني لبيك يا الله. ويقولون إن أصلها يا الله فحذفت يا وعوض عنها الميم في آخرها، لأن الميم عوض عن يا في النداء، يا الله حذفت يا فجاء بعدها في آخرها ميم بدل يا، ولهذا يقولون لا يجمع بين يا واللهم لأن الميم عوض عنها، فلا يجمع بين العوض والمعوض، لا يجمع بين العوض والمعوض، بل إما العوض وإما المعوض، إما هذه وإما هذه، ولا تأتي إلا في ضرورة الشعر، يعني إنها تأتي في ضرورة الشعر جنب المعوض والمعوض، العوض والمعوض. ولهذا يقول ابن مالك الأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض، يعني في الشعر، والأكثر اللهم بالتعويض يعني أنها بدل الياء بدل ياء، وشذ يا اللهم في قريض يعني في الشعر، يعني جاءت في الشعر وفي ضرورة الشعر، لبيك يا الله، لبيك اللهم لبيك يا الله، هذا معناها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. وقوله لا شريك لك لبيك يا الله لا شريك لك هي تعادل لا إله إلا الله، لأن لا شريك لك تعادي لا إله، ولبيك يا الله تعادل إلا الله، يعني لا شريك لك، يعني الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله نفي وإثبات، فهنا لا شريك نفي ويا الله أو اللهم يا لبيك إثبات، ففيها كلمة التوحيد ومعنى كلمة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأن الإنسان عندما يدخل في النسك يعلن إخلاصه لهذه إخلاصه هذه العبادة لله سبحانه وتعالى بهذه التلبية، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ثم أتى بعد ذلك بالثناء على الله عز وجل، وأن الله تعالى هو المستحق للحمد، وهو المستحق وهو مالك الملك، هو المستحق للحمد، لأنه ما من نعمة ظاهرة أو باطنة إلا وهي من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالله تعالى هو المنعم المتفضل بجميع النعم ظاهرها وباطنها، وهو المحمود على نعمه وإفضاله، وهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. إن الحمد أي أنت المستحق للحمد، وأنت صاحب الحمد، وأنت المتفضل بالنعمة، فأنت المنعم المحمود المتفضل بالنعم والمستحق للحمد، وأنت المحمود على كل حال. والملك يعني الملك لك، وأنت مالك الملك، فكما أن الله عز وجل هو المالك فهو الذي لا يستحق العبادة سواه، ولا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، بل يجب أن تكون العبادة كلها خالصة لوجه الله، أن تكون خالصة لوجه الله، لا شركة لغير الله، لا شريك لله عز وجل فيها، لا شركة لغير الله عز وجل في العبادة، كما أنه لا شريك له في الملك فلا شريك له في العبادة. المتصرف المنعم مالك الملك المتفضل بالنعم هو الذي يستحق الحمد، وهو المحمود، وهو الذي يفرد بالعبادة ويخص بالعبادة، ولا يشرك معه غيره، بل يجب أن تكون العبادة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مشتمل على الكيفية التي عقد النسائي الترجمة لها بقوله كيف التلبية ايش قال في آخره؟ وإن عبد الله بن عمر كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. ثم قال، يعني قال سالم بن عبد الله بن عمر، يعني كان عبد الله بن عمر الذي يقول هذا سالم الذي يروي الحديث عن أبيه، يعني وكان عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بذي الحليفة ركعتين، والمقصود من ذلك أنه يعني في حجته يعني صلى ركعتين هي الظهر، صلى ركعتين التي هي الظهر، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء للحليفة قبل العصر وصلى العصر فيها ركعتين، والمغرب والعشاء ركعتين، والفجر على ما هي، والظهر ركعتين، ثم ركب ولبى بهذه الكلمات، لبى بهذه الكلمات عندما استوت به راحلته. وهذا يدل على أن الإنسان يحرم عندما يركب بعدما يصلي في ذي الحليفة إذا دخل وصلى، وإلا فإنه يمكن للإنسان إذا ذهب إلى مكة إذا حاز مسجد الحليفة فإنه يلبي ويدخل في النسك الذي يريده ويلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل وصلى سواء صلى فرضا أو صلى ركعتين في ذلك المكان، لأن ذلك يدخل تحت قوله صلي في هذا المكان المبارك وقل عمرة في حجة، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين ثم يلبي بها ثم إذا استوت به راحلته. نعم. ثم إذا استوت به راحلته لبى بهذه الكلمات. نعم. قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود المصري وثقة، أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم. أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري. وثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه من صغار التابعين، مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي المشهور أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيدا وأبا بكر بن محمد بن زيد أنهما سمعا نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه كيفية التلبية، وهي مثل التلبية في الحديث الذي قبله أو في الطريق الذي قبله. وأما إسناد الحديث أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة، أخرج حديث النسائي مسلم والترمذي والنسائي. أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي ثقة، أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر وهو غندر البصري ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد وأبي بكر بني محمد بن زيد. عن زيد وأبي بكر ابني محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وزيد ابن محمد ابن زيد ثقة، أخرج حديثه مسلم والنسائي، أو النسائي وحده، لا مسلم والنسائي، مسلم والنسائي. وأما أخوه أبو بكر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر فهو أيضا ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن نافع. عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم أورد حديث ابن عمر من طريق أخرى في بيان كيفية التلبية وهو مثل الذي تقدم. أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ من بلاد خراسان، وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. إسناد رباعي. وهذا الإسناد رباعي، من أعلى الأسانيد عند النسائي، وهو مشتمل على السلسلة التي هي التي يقال لها السلسلة الذهبية، وهي أصح الأحاديث عند البخاري ما كان فيه مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح إسناد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا يعني هذا الإسناد بهذه السلسلة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزاد فيه ابن عمر لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وهو مشتمل على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم فيه أن ابن عمر كان يزيد أو زاد يعني من عنده أنه كان يقول لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، وكان يعني يلبي بها، وليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام ابن عمر ومن زيادة ابن عمر، وكان يعني يلبون بها والرسول صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا ينكر عليهم. لكن الشيء الذي ما زاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو تلك التلبية التي هي جاءت عليها الروايات لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة التي كان ابن عمر يزيدها رضي الله عنه وأرضاه لبيك لبيك وسعديك، سعديك هذه كلمة يؤتى بها بعد لبيك، ولا تأتي مستقلة بنفسها، بل تأتي معطوفة على لبيك، ولا يؤتى بسعديك وحدها في الجواب، وإنما إذا أتي يؤتى بلبيك، وقد يؤتى معها بسعديك، وقد لا يؤتى بها، لكن كون سعديك يؤتى بها ابتداء واستقلالا لا يؤتى بها، فهي كلمة يؤتى بها تابعة لكلمة لبيك، وقد يؤتى بكلمة لبيك بدونها، لكن لا يؤتى بكلمة سعديك بدون لبيك، لا قبلها ولا مستقلة عنها، ما يقال سعديك ولبيك، ولا يقال سعديك بدون لبيك، وإنما يقال لبيك وسعديك، فهي كلمة تابعة لكلمة لبيك يؤتى بها وراءها، وقد يؤتى بلبيك بدونها، وهي مثل كلمة بياك مع حياك، حياك الله وبياك في التحية، وفي يعني عندما يكلم الإنسان الشخص الذي يحييه يعني بعدما يرد السلام، يعني ما يكون التحية حياك الله وبياك يعني بدون سلام، يعني يسلم ويجيب ذاك بالسلام ثم يقول حياك الله وبياك. فكلمة بياك هذه لا تأتي مستقلة بنفسها، وإنما تأتي تابعة لحياك، وقد وتأتي حياك بدون بياك، لكن بياك لا تأتي وحدها بدون حياك، فهي كلمة تابعة لكلمة، كما أن سعديك تابعة لكلمة لبيك، لبيك وسعديك، والرغباء إليك والعمل، والخير بيديك، الخير بيد الله عز وجل، ما من نعمة الله من الله. والرغباء الرغبة هي إلى الله عز وجل، إن إلى الله راغبون، الرغبة إنما هي الله عز وجل، يدعوننا رغبا ورهبا، رغبة فيما عند الله ورهبة مما عند الله، رغبة فيما عند الله من الثواب ورهبة مما عند الله من العقاب، والرغب ضد الرهب، والترغيب ضد الترهيب، والعمل الأعمال هي لله عز وجل، وتكون من أجل الله وخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس المشهور بن أبي وحشية وهو ثقة أخرجه حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو شقيق سالم ابن عبد الله الذي مر ذكره في الأسانيد السابقة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. أحسن الله إليك، كلمة سعديك ما معناها؟ كلمة سعديك ما أذكر يعني إيش معناها يعني بالضبط يعني، لكن يقولون يعني في معناها المطلق ليس المضاف إلى الله عز وجل أنه إسعادا بعد إسعاد، إسعادا بعد إسعاد يعني إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد يعني، والإسعاد من الله عز وجل لكن وليس لله عز وجل، لا يضاف إليه الإسعاد لأنه هو المسعد والإسعاد هو من الله عز وجل، فهي بالنسبة للشخص أو للمناء الذي يجاب يعني لبيك وسعديك يعني إجابته بهذا يعني أمرها واضح، وأما إضافته الله عز وجل فإذا كان الإسعاد إسعاد من الله عز وجل فيستقيم المعنى. قال أخبرنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن أبان بن تغلب عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو مشتمل على التلبية، تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها أخصر من التلبية في حديث ابن عمر لأنه ليس في آخره آخرها إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. نعم، كلمة لا شريك لك التي جاءت في آخر حديث ابن عمر ما جاءت في حديث مسعود، فلا أدري يعني هل ولا فيها الملك ولا فيها الملك. نعم، فلا أدري هل هو اختصار أو أن هذا هو الذي يعني يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد قال أخبرنا أحمد بن عبده. أخبرنا أحمد بن عبده الضبي وثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبان بن تغلب. عن أبان بن تغلب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيك إله الحق. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز، رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلا. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة. أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، أن من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، وهذا ثابت يعني بهذا الحديث لبيك إله الحق. وإسناده قال أخبرنا قتيبة عن حميد. أخبرنا قتيبة مر ذكره عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن أبي سلمة. عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني مشهور بكنيته بلقبه الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. وقال في آخره قال أبو عبد الرحمن لم يسند هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز ورواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلا ورواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلا. فعبد الله بن الفضل ثقة وهو الذي جاء عن طريقه مرسلا مسندا وقد خالف أظنه عبد العزيز نعم وقد خالف عبد الله ابن الفضل إسماعيل بن أمية فرواه عن الأعرج مرسلا فرواه عن الأعرج مرسلا. والنسائي لما ذكر هذا الحديث في السنة الكبرى قال لم يسند هذا الحديث إلا عبد الله بن الفضل وعبد الله بن الفضل ثقة وقد خالفه إسماعيل بن علية إسماعيل بن أمية وقد خالفه إسماعيل بن أمية يعني هذه المخالفة لا تؤثر لأن ذاك ثقة وقد أسنده فالمعول على إسناده وعلى كونه مسند وكونه متصل وكونه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصواب يا شيخ ما كان في أحد النسخ النظامية وهي قوله ورواه إسماعيل بن أمية عن الأعرج مرسلا عنه يعني هنا ضمير عنه يعود على الأعرج وهو يرجع للأعرج ولا يعود على عبد الله بن الفضل لا ما يعود على عبد الله لأن العبارة هنا أحسن الله إليك محتملة أقول محتملة لأن يكون المخالفة أن يكون إسماعيل بن أمية يروي عن عبد الله بن الفضل نعم محتمل لكن المخالفة بين لكن العزيز لكن الذي في السنة الكبرى يقول أسنده عبد الله بن الفضل وهو ثقة وخالفه إسماعيل بن أمية نعم وهذه توضح هذا الذي في بعض النسخ أن الرواية أن هذا رواه عن الأعرج وهذا رواه عن الأعرج. قال رفع الصوت بالإهلال. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ثم ورد النسائي رفع الصوت بالإهلال يعني بالتلبية وأنه والمقصود من ذلك أنها ترفع الأصوات بالتلبية وهذا في حق الرجال دون النساء فالنساء لا يرفعن أصواتهن بحيث يعني يسمعهن الرجال وإنما يلبين سرا بحيث لا يسمعهن الرجال وأما الرجال فيرفعون أصواتهم بالتلبية في جميع الأحوال عندما يلبون يرفعون أصواتهم بالتلبية. وأورد النسائي حديث السائب بن خلاد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءني جبريل وقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. نعم يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وهذا يدلنا على مشروعية وعلى استحباب رفع الصوت بالتلبية وقد قال جمهور العلماء بأن ذلك مستحب بل إن التلبية نفسها مستحبة بحيث لو تركها ما يكون عليه شيء في تركها وكذلك رفع الصوت فإنه أيضا مستحب معها وقد قال الظاهرية بالوجوب أي وجوب رفع الصوت بالتلبية. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سفيان هو بن عيينة المكي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم المدني وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن أبي بكر. عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، لأن كل منه أبو بكر، يعني هذا عبد الملك بن أبي بكر وهذا عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر، لكن هذا غير هذا، يعني هذا غير هذا، الأول عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهذا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ابن الحارث بن هشام هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن خلاد بن السائب. عن خلاد بن السائب ابن خلاد ابن سويد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. عن أبيه السائب بن خلاد بن سويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة. قال: العمل في الإهلال. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل في دبر الصلاة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي العمل في الإهلال، يعني الشيء الذي يعمله يعني في حال إهلاله، هل يكون راكبا أو وهو في الأرض. أورد الأحاديث التي تتعلق بإهلاله، ولأنه لأنه في موضع ذكر كيفية الإهلال، وهنا يذكر الحالة التي يكون عليها الإهلال الذي هو الدخول في النسب. فأورد حديث من؟ حديث ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة، أهل في دبر الصلاة يعني بعدها، والدبر يعني يراد به آخر الشيء وما يلي آخر الشيء وما يلي آخره، وآخر الصلاة هو السلام، وما قبل السلام يقال له دبر، وما بعد السلام يقال له دبر. فآخر الشيء وما يلي آخر الشيء يقال له دبر، يعني دبر آخر الشيء وما يلي آخر الشيء يقال له دبر الصلاة. فهنا يعني بعد الصلاة، لكن الذي ثبتت به الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا عندما استوت به راحلته ويعني انبعثت، وعند ذلك أحرم ولبى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن كان المقصود بهذا الدبر يعني ما بعدها، بحيث أنه بعدما صلى ركب فهو مستقيم، وإلا فإنما جاء في كونه عندما سوت به راحلته، هذا هو المحفوظ وهذا هو الثابت. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه الإحرام وهو دبر الصلاة، حين النبي وسلم قال لبيك اللهم لبيك، لأن الأحاديث تضافرت وكثرت في أن إحرامه بعدما ركب دابته وانبعثت به واستوت قائمة لبى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن كان يراد بالدبر ما هو أوسع مما يلي الصلاة مباشرة فهو يمكن يتفق مع الأحاديث، وإلا فإن الثابت والشيء الذي هو أرجح من غيره هو أنه عندما استوت به راحلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد قال أخبرنا قتيبة عن عبد السلام. أخبرنا قتيبة مرة ذكره، عبد السلام بن حرب، وهو ثقة له مناكير، ثقة له مناكير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خصيف بن عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ، وأخرج حديثه أصحاب السنن. أخرج حديثه أصحاب السنن. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني محتمل الشذوذ أو المخالفة من أحدهما، إما من عبد السلام ولا من خصيف. يعني أو من خصيف، نعم. يعني إما يكون من مناكير عبد السلام، أو من يعني سوء حفظ خصيف بن عبد الرحمن. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. النساء حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ صلى الظهر بالبيداء. أيوة. ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء أي في ذي الحليفة وركب دابته حتى صعد جبل البيداء. نعم. ثم ركب وصعد جبل البيداء. ثم ركب وصعد جبل البيداء ثم وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. وهذا مثل الذي قبله. إذا كان مقصود من ذلك أنه ركب ولبى فهو متفق مع الروايات الكثيرة الثابتة، وإلا فإنه يكون مثل حديث ابن عباس المتقدم الذي غيره مقدم عليه، لأنه ثابت بالطرق الصحيحة الثابتة التي لا يعني ضعف فيها ولا كلام فيها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن النضر. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، والنضر هو بن شميل وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أشعث. عن أشعث بن عبد الملك الحمراني وثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. عن الحسن. عن الحسن ابن أبي الحسن البصري وثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من رواية الحسن يعني يروي عن أنس وهو بعن وهو يرسل ويدلس، يعني فالكلام فيه يعني والإشكال فيه من حيث التدليس أو الإرسال. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب قال أخبرني ابن جريج قال سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أتى ذا الحليفة صلى وهو صامت حتى أتى البيداء. ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من طريق جعفر بن محمد عن أبيه الذي مر يعني من طرق عديدة إليهما عن جابر رضي الله تعالى عنه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فلما أتى ذا الحليفة صلى وهو صامت حتى أتى البيداء. صلى وهو صامت حتى أتى البيداء، يعني معناه أنه صلى وهو صامت يعني لم يتكلم بعد ذلك بشيء، يعني ما تكلم بإهلال حتى أتى البيداء، يعني حتى ركب وانبعثت به دابته كما جاء في بعض الروايات. وقوله صامت يعني ساكت، يعني لم يتكلم بشيء، يعني بعد صلاته، يعني بعد صلاته لم يتكلم بشيء. نعم. قال أخبرنا عمران بن يزيد. عمران بن يزيد هو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب بن إسحاق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. إلا الترمذي. إلا الترمذي، نعم، أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب الملقب الصادق، وهو صدوق فقيه إمام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه محمد بن علي الملقب الباقر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من مسجد ذي الحليفة. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر يقوله بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها, يعني يعني في في في شأنها, يعني يعني الذي يبدو أن ذلك فيما يتعلق بإحرامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال ما إيش ما لبى أو ما أهل, ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من مسجد ذي الحليفة. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مسجد ذي الحليفة, يعني أنه بعدما ركب دابته وانبعثت به عليه الصلاة والسلام لبى. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن قتيبة عن مالك مر ذكرهم عن موسى بن عقبة, عن موسى بن عقبة المدني صاحب المغازي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سالم عن سالم عن أبيه وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركب دابته وعندما استوت به راحلته أهل, يعني أنه لبى بعدما ركب دابته واستوت به يعني قائمة أهل ولبى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيوة. قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب, عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب وقد مر ذكرهم, عن يونس عن ابن شهاب, عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر وكل هؤلاء مر ذكرهم. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان حاء وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن ابن جريج عن صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل حين استوت به راحلته. ثم ورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه إخباره أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته, أهل دخل في النسك ولبى حين استوت به راحلته قائمة بعدما كانت باركة, وعندما ركبها واستوت به قائمة أهل ولبى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد قال أخبرنا عيسى بن يزيد عمران بن يزيد عن شعيب عن ابن جريج عن صالح بن كيسان. عمران بن يزيد مر ذكره, شعيب وشعيب مر ذكره, ابن جريج وابن جريج مر ذكره, عن صالح بن كيسان وصالح بن كيسان المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حاء ثم أتى بحاء التحويل الدالة على التحول من إسناد إلى إسناد, وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بابن عليا وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن إسحاق يعني ابن يوسف, عن إسحاق يعني ابن يوسف وهو المشهور بالأزرق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر, عن ابن جريج عن صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس عن عبيد الله وابن جريج وابن إسحاق ومالك بن أنس عن المقبري عن عبيد بن جريج قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس عن عبيد الله كلها بالكسر أربعة. طيب. عن عبيد الله وابن جريج وابن إسحاق ومالك بن أنس عن المقبري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تهل إذا استوت بك ناقتك, قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يهل إذا استوت به ناقته وانبعثت. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو أنه قيل له قال له عبيد بن جريج نعم قال له عبيد بن جريج رأيتك تهل حين تنبعث بك ناقتك, قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل حينما تنبعث ناقته, قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهل إذا استوت به ناقته وانبعثت. إذا استوت به ناقته وانبعثت يعني ثارت من بروكها واستوت قائمة كان يهل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو مثل ما تقدم من الروايات التي فيها أن إحرامه عند استواء ناقته قائمة. والإسناد قال أخبرنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. هو مشهور بكنيته أبو كريب. وهنا النسائي ذكره باسمه ونسبه محمد بن العلاء وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن إدريس. عن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر المصغر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وابن جريج. وابن جريج مر ذكره. وابن إسحاق. وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. ومالك بن أنس. ومالك وقد مر ذكره. عن المقبوري. عن المقبوري وهو سعيد بن أبي سعيد المقبوري المدني وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عبيد. أي عبد الله بن إدريس يرويه عن أربعة شيوخ فيه أربعة وهم عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ومالك بن أنس ومحمد بن إسحاق. وهؤلاء الأربعة يروونه عن سعيد المقبوري بن أبي سعيد المقبوري. أيوة. عن عبيد بن جريج. عن عبيد بن جريج وهو عبيد بن جريج تيمي نعم وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج له أصحاب الكتب والترمذي في الشمائل. أصحاب الكتب والترمذي في الشمائل إيه يعني أصحاب الكتب إلا الترمذي ما أخرج له في السنن أخرج له في الشمائل. إيه من ذكر هذا؟ هكذا عندي أنا العوامة. هذا الذي ذكر في طبعة أبو الأشبال يعني ما عزاه للنسائي في السنة وإنما في مسند علي لكنه هنا موجود في السنة في هذا الحديث الذي معنا فبدل عين سين يعني تكون سين لأنه الأصل هو السنن. هنا هنا عنده قال البخاري في الأدب المفرد أيوة وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي أيوة عين سين أيوة وابن ماجه يعني البخاري في الأدب المفرد أيه البخاري في الأدب المفرد ومسلم ما فيه؟ لا ما فيه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يعني بدل عين سين يكون مكانها سين يعني ويشار يعني لأن ويمكن أن يعلق على التقريب بأن يعني يقال أن أخرج له في السنن الحديث رقم كذا إيه النسائي في السنن لأن أصلا ما يذكر عين سين اللي هو مسند علي إلا إذا ما كان لشيء في السنن وإذا كان لشيء في السنن ولو كان له في غيرها يذكر السنن ولا يذكر غيرها لكن لا يصار إلى ذكر غير السنن إلا إذا كان ليس له شيء في السنن وإلا عندما يكون له شيء في السنن هو الأصل يعني لا وكذلك غيره يعني لا يقال ان البخاري يعني رواه يقال رواه البخاري المفرد وهو رواه في الصحيح الا اذا كان ما رواه في الصحيح عند ذلك يصار الى ما ورعاه وكذلك اذا ما كان رواه في السنن اي النسائي ينظر في الكتب الاخرى. نعم. هذا بعد يعني رجع التهذيب ولا ما رجع هذه الرموز راجعتم؟ لا والله ما رجعت لكن يمكن يراجع إن شاء الله يمكن يراجع لأن قد ينص لأن عندنا تختلف كثير لكن يعني حتى يعني إذا كان هناك يعني في هذا فيكون خطأ لكن الحديث الآن معنا إيه فإذا كان محمد عوام لكن كونه في النسائي في السنن هو موجود بين أيدينا الآن فإذا كان محمد عوام حط سين بس سين موجود سين هنا خلاص إذا صح إيه لكنه زاد البخاري ومسلم وهنا البخاري في الأدب المفرد وهنا ما في بخاري هنا هنا البخاري في الأدب المفرد لا إيه مجلات إيه قبل شنو في الأدب المفرد نعم إذا عندهم عند هذا وهذا ها ما نص عليه أيوة هنا بارك الله فيك في أبي الأشبال البخاري في الأدب المفرد أيوة وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه أما في طبعة محمد عوامة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه أي هذا كلام صحيح. النسائي كون النسائي يعني روى له في السنن هذا هو صحيح لأن الحديث الآن بين أيدينا لكن يتحقق من قضية الشمائل والترمذي نعم. والبخاري هل هو في الصحيح ولا في الأدب المفرد عن ابن عمر نعم وعن ابن عمر وقد مر ذكره قال إهلال النفساء قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم فتدارك الناس ليخرجوا معه حتى جاء ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اغتسلي واستذفري بثوب ثم أهلي ففعلت مختصر. ثم ورد النسائي إهلال النفساء إهلال النفساء والمقصود من ذلك أن النفساء تهل وهي نفساء وكذلك الحائض تهل وهي نفساء تدخل في الإحرام وهي نفساء والحائض تدخل في الإحرام وهي حائض الحائض تدخل في الإحرام وهي حائض وتلبي وتفعل كل ما يفعل الحجاج إلا أن لأنها لا تدخل البيت وتطوف وتسعى بعد الطواف إلا إذا طهرت واغتسلت. فالمقصود هنا إهلال النفس أنها تهل وهي في نفاسها وفي دمها تهل وهي في نفاسها وفي دمها وتفعل كل ما يفعل الحاج لأنها ما تطوف البيت حتى تطهر. وأورد النسائي حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أنه مكث 9 سنوات لم يحج ثم أنه لما أعلن في الناس أنه حاج توافد الناس على المدينة راجلين وراكبين يريدون أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه خرج ونزل في ذي الحليفة وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر وجاء أبو بكر أو أرسلت تسأل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تستثفر بثوب أن تغتسل وأن تستثفر بثوب وأن تهل. وقد مر الحديث في باب في الإحرام الغسل عند الإحرام يعني مر حديث أسماء بنت عميس هذا الذي المتعلق حديث جابر ما أدري عن أسماء ولا عن جابر هناك لكنه يتعلق بقصة أسماء بنت عميس وإحرامها وأنها ولدت محمد بن بكر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل وأن تهل. إسناد الحديث يعني هو أشار عليه تقدم هنا نعم قال تقدم هنا هو تقدم سابقا قال تقدم يعني معناها ما أدري لعل هو تقدم بعيدا رقم بعيد ولا قريب في الغسل للإهلال أيوة في 2662 قال عند هذا أحال إلى هذا لا لا لا لا هو أحال إلى المكان الأصلي من هو عنه المكان عند الغسل عند الإهلال اللي عندنا هنا الآن الغسل عند الإهلال من هو عنه الحديث عن أسماء عن أسماء نفسها لا في حديث عن أسماء والإسناد يختلف إيه لكن الحديث الذي مر في الغسل عند الإهلال مر حديثان في نفس الباب أيوة في حديث عن أسماء أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق البيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله والثاني يحدث عن أبيه عن أبي بكر محمد بن القاسم يحدث عن أبي بكر أنه خرج حاجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرأته ولدت غير هذا إذن غير حديث جابر أي حديث آخر الإسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم بن أعين المصري وهو ثقة ولا صدوق ثقة ثقة أخرج حديث النسائي وحده عن شعيب عن شعيب ابن الليث ابن سعد وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي مسلم والنسائي وابن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي مسلم وأبو داود والنسائي عن أبيه الليث بن سعد وقد مر ذكره عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد وهو ثقة مكثر وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر وقد مر ذكره هؤلاء الثلاثة. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال نفست أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله كيف تفعل فأمرها أن تغتسل وتستذفر بثوبها وتهل. ثم ورد النسائي حديث جابر نعم حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. إسناد قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل وهو ابن جعفر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد مر ذكرهم. أقول والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.